السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه سبحانه تنزه عن الشريك والأشباه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يشرك في حكمه أحدا. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذهب إليه بعض الجهلاء فقالوا له انسب لنا ربك فأخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذهب إليه بعض الجهلاء فقالوا له انسب لنا ربك فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبها أجاب أكرم خلق الله فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمن المشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد من على خلقه ونعم الله على الخلق متنوعة ومتفاوتة. وهناك ثلاثة أصناف من الناس الله سبحانه وتعالى حباهم بنعم خاصة. الصنف الأول صنف الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة المال، فمن عليهم بالسعة في الرزق. والصنف الثاني صنف أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة المنصب، فترى الواحد فيهم قد وصل في منصبه إلى الغاية والمنتهى. وصنف الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة القوة، فترى أن الله سبحانه وتعالى أعطى الواحد فيهم بسطا في الجسم وقوة في العضلات. وقد سألت في يوم من الأيام نفسي لو ان واحدا منا وجه اساءة او سبا او شتما الى واحد من هؤلاء الى الذي يملك المال او الى الذي يملك القوة او الى الذي يملك المنصب ماذا تكون النتيجة؟ فلو انك مثلا شتمت او سببت او اسأت الى فلان المدير او الوزير او الحاكم او الضابط ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة يا سادة معروفة، انه لا يتلانى عن ان يذهب بك كما تعلمون وراء الشمس. واسأل نفسي ايضا اذا ما سببت في يوم من الايام او شتمت هذا الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى قوة وبسطة في الجسد ماذا تكون النتيجة؟ انه لا يتردد لحظة في ان يهشم لك رأسك وان يكسر لك عظمك. واما اذا ما اسأت الى صاحب المال فانه لا يتردد لحظة في ان يسخر ماله هذا في اذلالك والانتقام منك والاطاحة بك. هذا واقع وهذا شيء مشاهد نراه جميعا ونلمسه جميعا. ولكن هناك امر جعلني في عجب وجعلني في دهشة لما دققت النظر وجدت ان هناك من يملك القوة والقدر فهو القوي والقوة له على الاطلاق، وهناك من يملك الغنى فهو الغني على الاطلاق، وهناك من لا تستطيع ان تحدد له منصبا لانه مالك الملوك. اتعلمون من هو؟ انه الله رب العالمين. ان اردت قوه فهو القوي، وان اردت غنى فهو الغني، وان اردت ملكا ومنصبا فهو الملك. ومع هذا هناك من تطاول على الله فشتم الله ولا زال يشتم الله، ومع هذا ربك سبحانه وتعالى ينهره، ومع هذا ربك سبحانه وتعالى يرزقه، ومع هذا ربك سبحانه وتعالى يفيض عليه من النعم. وقد يسأل سائل: أهناك من يستطيع أن يسب وأن يشتم الله؟ أقول لك للأسف الشديد بيننا ونحن من خلق الله من فعل ذلك، وكان ربك قادرا على ان يحرقه على ان يخسف به الارض، ولكنه سبحانه وتعالى هو الكريم هو الحليم. ولذلك يقول: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. ولما قلت هذا الكلام سألني سائل: أبيننا من يشتم الله قلت له يا الله بينما هذا انا قرأت حديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الذي اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن ادم وليس له ذلك وشتمني ابن ادم وليس له ذلك اما تكذيبه اليك فقوله لن يعيدني كما بدأني اول مرة واما شتمه اليك فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم ارد ولم اولد ولم يكن لي كفرا احد. لما سمعت هذه الكلمات فانها قد خرقت قلبي خرقه. سبحان الله، أهناك من يكذب الله؟ أهناك من يشتم الله؟ الإجابة نعم، والحديث يبين ذلك. ولكن كيف يعامل الله هؤلاء؟ الحديث أيضا في البخاري والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إن أحد أكبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. هكذا يتعامل بعض الناس مع الله. كذب الله، وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن هناك ضعفا وهناك نشورا وهناك احياء، ولكن وقف من يكذب الله في هذا، ووقف وقد امسك بعظم قد رم، وهو يقول للنبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام ايستطيع ربك ان يحيي هذه بعد ان رم واصبحت ترابا؟ فسجل الله ذلك قائلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الذي اوجد من العدم الا يستطيع ان يعيد النشاه مره اخرى؟ هذا هو تكذيب الله. هناك من يتشكك في البعث والنشور، واما شتم الله فيتلخص في قول بعض الناس اتخذ الله ولدا. ولابد ان تعلم ان نفي الولد عن الناس عيب فيهم. اذا قلنا فلان لا ينجب لا ولد له فهذا عيب فيه، واما نسبة الولد لله فهي عيب في الله وهي مرفوضة لله سبحانه وتعالى. وقد ظهرت طوائف ثلاث ادعت كلها ان الله قد اتخذ ولدا. والله سبحانه وتعالى قد جمع الطلائف الثلاث في قوله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بافواههم يبرئون قول الذين كفروا من قبل. اذا عندنا طوائف ثلاث، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. اتبعوا من؟ اتبعوا قول الذين كفروا من قبل. اذا هناك من الكافرين من ادعى ان لله ولدا، حينما قالوا الملائكة بنات الله. هكذا قال المشركون، وهذا قول شنيع عظيم على الله سبحانه وتعالى. ولا يقول سبحان الله كل من قال ان لله ولد، اقول له يا هذا، ان كان لله ولد فان الولد اما ان ياتي عن طريق زوجه وصاحبه، او لا يكون ذلك. وهكذا يكون ذلك، اما ان نحكم بان الله قد تزوج عن زوج، واما ان نقول انه لا زوجه له وقد تسمى. اما عن القول الاول له زوجه، فسبحان الله، اي عاقل ينسب هذا لله؟ الزوجه تحتاج الى معاشره وتحتاج الى مضاجعه، فهل الله يعاشر ويضاجع؟ هل الله يقبل ويحفظ؟ سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الله ولدا. الله يرد على هذا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يكون له ولد والله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون له زوجة وأن تكون له صاحبة سبحانه وتعالى؟ وأي زوجة هذه التي تناسب الله وتتفق مع الله؟ والله لا يباهيه أحد ولا يشابهه أحد، وهو القائل: ليس كمثله شيء. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، قال: ولم يكن له كفوا أحد. قال قتادة: أن لم يكافئه أحد، وهذا دليل على أنه ليس له زوجة وليس له صاحبة. فالذين نسبوا هذا لله للأسف الشديد تجرعوا على الله وتبجحوا على الله. فنقول لهم يا سادة: الله لم تكن له صاحبة، فكيف ادعيتم أن له ولدا؟ ولما قلتم ذلك؟ هم يقولون لما عدنا إليهم سألنا اليهود: لما قلتم إن عزيرا ابن الله؟ استمع، عزير له قصة أخرجها ابن جرير في تفسيره، وأخرجها ابن كثير في تفسيره. الذي حدث في بني إسرائيل أن العماليق قد هاجموهم، فحرقوا الكتب وأباد العلماء، ومن لم يبيدوه اعتقلوه وسجنوا. وكانت النتيجة أنه قد قام علماء اليهود قبل ان يتمكن منهم العماليق باخفاء التوراة الصحيحة حتى لا تتعرض للحرب. وحتى اذا ما تمكن منهم العماليق فقتلوا من قتل وسجنوا من سجن لم تتعرض التوراة لسوء. وكانت النتيجة ان العماليق دمروا وقتلوا وحرقوا في بني اسرائيل رجل صالح يسمى عزير الذي حدثنا عنه القرآن. عزير هذا كان جاهلا لا يعلم شيئا لا يعلم شيئا، كان كرسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان محبا للعلماء وكان يحب مجالسة العلماء. فلما قتل العماليق كثيرا من العلماء وسجنوا من تبقى ظل عزيز يبكي عليهم بكاء شديدا. وفي ذات يوم كما تقول الرواية مر بقبر فوجد امرأة تجلس على القبر وهي تبكي وهي تقول لا مطعما ولا كاسيا. يفهم من هذا الكلام ان المدفون في القبر هو الرجل الذي كان يعول المرأة، كان يطعمها وكان يكسيها، فهي تنعيه فتقول لا مطعما ولا كاسيا. فقال لها عزيز يا امرأة من الذي كان يطعمك قبل هذا ومن الذي كان يكسوك؟ فقالت الله. فقال لها علما اذا تبكين والله حي لا يموت. فإلى بالمرأة تقول له يا عزيز ومن الذي منح العلم للعلماء؟ فقال الله. فقالت اذا فالذي علم العلماء حي لا يموت فلما تبكي عليهم؟ عزيز ما ان سمع هذا الكلام حتى ادرك انه نصح بشيء لم يكن متوفرا فيه، فذهب فاغتسل وصلى واستغفر الله. فكانت النتيجة ان الله سبحانه وتعالى القى علم التوراة في صدره وكأنها قد خطت بمداد من حديد. فخرج على الناس وقال ايها الناس لقد اوتيت علم التوراة. فقالوا يا عزي ما جربنا عليك كذبا من قبل؟ فقال احذروا لي اوراقا. فاحضروا فكتب لهم التوراة فاخذوا يتدارسونها. فلما من الله عليهم ورحل عنهم العماليق وفك اسر العلماء خرجوا فاحضروا التوراة التي قاموا باخفائها وقاموا بمقارنتها بما كتبه عزيز، فوجدوا ان ما كتبه عزيز يتفق مع التوراة الاصلية بالكلمة والحرف. فقالوا ما فعل ذلك الا لانه ابن الله. ومن هنا جاء قوله عزيز ابن الله. وقلت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اعطى الخبر علما باطنيا واعطى الانبياء ما لا يعلم الناس. فهل معنى هذا ان نقول ان الانبياء جميعا ابناء الله؟ ولما لم يقولوا هذا في حق موسى الذي جاء بالتوراة اصلا جاء بها من العدم. لما لم يقولوا عن رب انه ابن الله؟ ولما لم يقولوا عن ادريس وعن داود وعن وعن وعن وعن انهم انبياء الله وقد جاءوا بكتب وقد جاءوا بمنهج وقد جاءوا برسالة؟ وانا اخيف ان استرسل في مناقشة هؤلاء لان هناك كلمة قد شفت غليلي حينما قال المفسرون وهذه الطائفة من اليهود التي قالت ان عزيز ابن الله قد انقرض ولم يبقى منها واحد فقلت الحمد لله، ولكن بقيت كبرى المصائب. النصارى الذين قالوا عيسى بن الله ما زالوا حتى الان يعيشوننا ويعيشون بين ذرعينا ونسمع منهم هذا الكلام، وانا لا ادري كيف يدعون حكامنا وامراؤنا الى ان نتاخى مع هؤلاء الذين تبجحوا على الله وشتموا الله رب العالمين. هل يليق بمسلم ان يحابي او ان يؤاخي رجلا قام بسب الله؟ انا لا ادري كيف يقولون هذا الكلام هؤلاء الذين قالوا عيسى ابن الله. ولما ذهبت الى هؤلاء وسالتهم لم يقولون هذا، قالوا لسببين رئيسيين. السبب الاول ان عيسى ظهرت على يديه خلائق لم تكن لنبي كما يقولون ولا يفعلها بشر عادل. قلت ما هي؟ قالوا يا اخي باعترافكم انتم كمسلمين الم يكن عيسى يعلم الغيب؟ وعلم الغيب من خواص الاله، ونحن ندعي هذا ولا يقول ندعي، نحن نؤمن بهذا كما اخبر القرآن فقد قال لقومي وانبئكم بما كنتم تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يقول الرجل ماذا في بيتك الآن؟ وماذا كنت تأكل بالأمس؟ وماذا كنت تأكل قبل الأمس؟ وماذا لنا؟ أليس هذا علما للغيب؟ كان عيسى يعلم الغيب، وهذه خاصية إله كما يقولون، وهم يقولون لنا أنتم تعترفون بذلك. ثم يعقبون قائلين ألم يكن عيسى يحيي الموتى؟ والقرآن نص على هذا وأحيي الموتى، فهم يقولون عيسى كان يحيي الموتى، ومن الذي يستطيع أن يحيي الموتى؟ لا بد أن يكون إلها. لأجل هذا فعيسى لا بد أن يكون إلها فهو ابن الله. والثانية أنه جاء بلا أب، والقرآن لما أخبر كما يقولون الله سبحانه وتعالى نفخ في مريم من روحه فهو روح الله، هذه دلالة على أنه ابن الله. هذا كلام يا سادة يحتاج منا إلى أن نناقشه وأن نقف معه، لأنني كما قلت الأمر جد خطير. هم يعيشون بيننا وينفثون سمومهم للأسف الشديد، وهناك منشورات توزع لتقنع الناس بهذا الكلام، ووقع في يدي واحدا منها، وللأسف الشديد لا حجر على هؤلاء ولا مصادرة لأفكار هؤلاء، يقولون ما يحل لهم فهم الحماية كل الحماية. أما إن رددنا نحن أو دافعنا عن ديننا فنحن نستعن بالتطرف ونستعن بالخروج عن حد الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادة الساكت عن الحق شيطان أخر، وإن رأينا باطلا ولم نفند ولم نتحدث فيه فالوعيد لنا كل الوعيد من الله رب العالمين. ولذلك اخوانا يا سارة تعالوا لنحتكم الى العقل والى الشرع. انتم تقولون ان عيسى كان يعلم الغيب، من اجل هذا فهو ابن الله. اقول لكم وكل نبي كان يعلم الغيب. لماذا؟ الغيب انواع ثلاثة: غيب ماضي ان تخبر بما مضى، وغيب حاضر بمعنى نحن نجلس في هذا المكان أندري ماذا يحدث في الشارع الاخر، نحن لا ندري، هذا هو غيب الحاضر. واما غيب الماضي فانا لا استطيع ان اعلم ماذا حدث من 1000 سنة، هذا هو غيب الماضي. وهناك غيب المستقبل. سألني عن عيسى وعن موسى وعن ادريس وعن يحيى وعن زكريا وعن ابراهيم وعن نوح وعن ادم، هل هذا يعني ان محمدا ابن الله؟ هل هذا يعني ذلك؟ وغيب الحاضر. عن عيسى وعن موسى وعن ادريس وعن يحيى وعن زكريا وعن ابراهيم وعن نوح وعن ادم، هل هذا يعني ان محمدا ابن الله؟ هل هذا يعني ذلك؟ وغيب الحاضر، النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام كان يعلمه، ومع هذا ما ادعونا انه ابن الله. كيف هذا؟ ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في صحيح البخاري كان امينا على اموال زكاة الفطر وكان حريصا عليها، فجاء بليل رجل ليسرق من اموال الصدقة، فامسك به ابو هريرة. الرجل بكى وشكى حاجة وعيالا، فخلى سبيله ابو هريرة فقيل وهذه الاموال للفقراء. فكانت النتيجة انه لما ذهب لصلاة الفجر صلى الفجر، وبعد صلاة الفجر اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصافحه، فاذا بالنبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام يقول له يا ابا هريرة ماذا فعل اسيرك البارحة؟ هل كان النبي معهما؟ هل رأى شيئا؟ هل أدرك شيئا؟ هذا علم للغيب، هذا علم للغيب. ما قلنا إنه نبي، ما قلنا إنه استغفر الله ابن لله، ما قلنا هذا، لكن قلنا إنه نبي عادي الله يوحي إليه. بل كان يصلي وقد وقف إماما، الصفوف خلفه عشرات بل مئات، وفجأة بعد الصلاة يقول الرجل كان في مؤخرة الصفوف اخشع في صلاتك. الرجل فعلا كان قد عبث في الصلاة. الرجل يصاب بدهشة، يا رسول الله كيف رأيتني؟ فقال الا تعلم اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي. الرجل فعلا كان قد عبث في الصلاة. الرجل يصاب بدهشة، يا رسول الله كيف رأيتني؟ فقال الا تعلم اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي. الحديث بالصحاح يا سادة. فهل معنى هذا ان النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام ابن الله؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امور مستقبلية حدثت بعد الاف السنين. أخبر عن أمور تحدث الآن، تحدث الآن، وأخبر لأهل عصره عن أمور ستحدث. قال ستفتح لكم خزائن الأرض، وفعلا أخذوا خزائن كسرى وفارس. جاء القرآن يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والنبي أخبر بهذا الكلام عن ربه. فهل معنى هذا أن محمدا ابن الله، وهل معنى أن كون النبي يعلم الغيب هل يقضي هذا بأن يكون ابنا لله؟ حاشا وكلا. أما عن أنه عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، فإن هؤلاء الأغبياء لم يلتفتوا إلى قول الله تعالى وأحيي الموتى بإذن من؟ بإذن الله. هكذا قضى، وإحياء الموتى لا يقطع بدنوة. والدليل على هذا أنه حدث حادثا في عهد موسى وهم يقرون به، بنو إسرائيل يقرون به، أتباع موسى وعيسى يقرون به. رجل قتل واختلفوا فيه، من الذي قتله؟ هل أهل هذا الحي أم أهل ذاك الحي؟ فكانت النتيجة أن الله أوحى إلى موسى أن كل قوم اذبحوا بقرة ثم اضربوه ببعضها، ماذا تكون النتيجة؟ فإذا ضربوه بجزء من البقرة النتيجة أنه عادت إليه الحياة ورد مرة أخرى حية ونطق وأخبر عمن قتله. فهل البقرة بنت لله؟ أنا أسألهم هذا السؤال التي كانت سببا في إحياء ميتك، هل أقول هي بنت لله أم أقول إن موسى الذي دلهم على هذا هو ابن لله؟ بل سيدنا إبراهيم لما كان يجلس على شط نهر ورأى جيفة حمار، والنتيجة أن الطيور كالنسر والغراب والحدأ تأتي فتأكل من جيفة الحمار، وتأتي وحوش الأرض فتأكل من جيفة الحمار، ثم يمتد الماء فيأتي السرب فيأكل من جيفة الحمار. سيدنا إبراهيم أخذ يفكر، سبحان الله، بعض هذا الحمار أصبح في جوف الطير، والبعض الآخر في جوف السمك في جوف البحر، والبعض الآخر في جوف سباع الأرض، كيف يجمع هذا؟ ومن هنا جاء قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وانظروا إلى التعبير، فلا يتشكك في قدرة الله ولكنه يعجب من عظمة الله. كيف هو يريد أن يرى الكيفية؟ كما أقول لك، كيف صنعت هذا المنبر؟ هذا لا يدلل على أنني أشكك في أنك أنت الصانع، لا، ولكنني انبهاري به أريد منك أن تعلمني كيف صنعت. لأن العلم يا سادة نوعان، أو أقول ثلاثة، هناك علم أن تعلم، وهناك علم يقين أن تتيقن، وهناك عين يقين. علم أسمع عن شيء، هذا علم يخبرني به ثقة ويأتي في الصحف مثلا، أقول هذا علم يقين، وإن كان الصحفون لا تأتي بعلم يقين، أقول هذا علم يقين، أرى بعيني هذا عين يقين. سيدنا إبراهيم يعلم علم اليقين أن الله يحيي الموتى ويجمع الموتى من شتات، ولكنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أرى هذا، إن أرى هذا كما قلت لك الآن تقول أريد أن أرى كيف صنعت هذا، هذا هو عين اليقين. وهذه درجات العلم التي قال الله فيها كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه درجات العلم. فماذا كانت النتيجة؟ ان الله اوحى الى ابراهيم ان خذ اربعة من الطير بنص القرآن، فطرهن اليك اي قطعهن، قطع هذه الاربعة، واجعل على كل جبل منهن جزءا، اذهب على كل جبال القيهن جزء والقيهن جزءا والقيهن جزءا وهكذا، قطعها وشتتها كيف ما شئت، ثم قف في مكانك، ثم ادعهن قل لهن تعالوا ياتينك سعيا. واعلم ان الله على كل شيء قدير. النتيجه انه قطع ودعا الطير فاقبلت اليه الطير. اقول بهذا ابراهيم احيا موتى فهو ابن لله. القضيه يا ساده لا تحتاج الى هذا، القضيه تحتاج الى بساطه شديده جدا. هذه امور وارده عند الانبياء، ولكنها تكون باذن من؟ بمشيئه من؟ هل باذنه ومشيئته؟ انها تكون باذن الله سبحانه وتعالى. اما عن قول النصارى انه جاء بالارض، اقول لهم يا نصارى سبحان الله، الا تفهمون؟ الا تعقلون؟ ايهما اشد عجبا؟ ان ياتي الابن بلا اب وله ام، او ان ياتي بغير اب وبغير ام؟ ايهما اشد عجبا؟ الله بسط لنا القضيه، قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. قضية لا تحتاج الى هذا اللف وهذا الدوران، لا تحتاج الى هذا. اقول لهم انتم تعجبون، جاء عيسى بلا اب. اقول لكم وقد عجبت مريم من قبل لما جاءها ملك الوحي وكانت في خلوة وهي امرأة ضعيف لا تقوى على شيء، وجاءها متمثلا في صورة بشر، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فماذا كان الرب؟ قال انما انا رسول ربك بما كلت. قال لاهب لك غلاما زكيا. هي تندهش، كيف ياتي الغلام ليس هناك عقل، لم تتزوج ولم تزني، ومن المعلوم انه لا ولد الا من هذين الطريقين، لم تتزوج ولم تزني، ولذلك هي تعترض تقول أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر اي لم اتزوج، ولم اكن بغيا اي لم ازني. اقول لهم يا نصارى ساجيب عليكم بما اجاب به ملك الوحي على مريم. الامر صعبا، الامر عسير، الامر غريب اذا كنت انا الفاعل او انت الفاعل، ولكن اذا كان الفاعل هو الله ففي ذلك غرابة. اقول لهم ايستطيع احدكم ان يصنع عينا؟ من الذي صنعها؟ الله. فلما لم تندهشوا من ذلك؟ يقولون لانه الخالق. اقول لهم واوجد طفلا بلا اب، لماذا؟ لانه الخالق، له الحرية في خلقه وفي صنعته، والامر لا يكلفه شيئا. ولذلك قال ملك الوحي لمريم، قال كذلك اي ما قلته لك يحدث، وهذا وغيره على الله. انظر، قال كذلك قال ربك، اي ربك هو الذي يجيبك، هو علي هين. ماذا يكلف الله؟ قل فيكون، قل فيكون. هكذا اجاب عليها. ولذلك سبحان الله، كما روى ابن كثير وغيره ان مريم كان معها في خدمة البيت رجل صالح وهو من قرابتها، وقيل انه ابن عم لها، وهو يوسف النجار كما ذكر ابن كثير يسمى بذلك. يوسف النجار كان تقيا بنفس الرواية. لما ظهرت على مريم مخايل الحمل ما تقولون عنه أنت الآن ارتفاع البطن لما ظهرت على مريم مقايل الحمل، فرأى ما بها اتهمها في نفسه، ثم عاد يفكر ويعلم ما هي عليه من ثقة وصلاح، فنفى ذلك عنها، ولكن الفطمة ارتفع وهذا دليل مادي، فماذا يقول لها؟ كما تقول الرواية ذهب إليها وسألها في أدب سؤال المؤدبين، قال لها يا مريم أيكون شجر بلا حب، أيكون زرع بلا بذر، أيكون ولد بلا أب؟ فأدركت ماذا يريد أن يقول، فقالت له يا يوسف يكون ذلك. قال كيف؟ قالت إن الله أول ما خلق الشجر خلقه بلا حب، وأول ما خلق الزرع خلقه بلا بذر، وأول ما خلق آدم خلقه بلا أب وبلا أم. يا يوسف الذي خلق الزرع بلا حب وبلا بذر، والذي خلق الشجر كذلك، الذي خلق الولد بلا أب وبلا أم قادر على أن يخلق ولدا بلا أب، وقادر. ما سألوا أنفسهم هذا السؤال؟ فلو قلنا إن عيسى ما دام ليس له أب فهو ابن الله، نقول إذا فآدم الله أبوه وأمه. هذه مصيبة لا يتكلم بها عاقل بأي حال من الأحوال. ولذلك أعجبني هذا الموقف القرآني الخطير. ما هو؟ أختم به كلامي. اسمعوا يا سادة. بنو إسرائيل كما رأيتم وكما سمعتم ومنهم النصارى لا يؤمنون إلا بمحسوسات ماديات بأسباب، لا يعترفون إلا بهذا. ولذلك قالوا لموسى أرنا الله جهرة نراه عيانا بيانا حتى نؤمن به. عقول خربة، واتهموا الله بالبخل وقالوا يد الله مغلولة إلى آخره. أي كلام من هذا القبيل الذي نقوله؟ هم لم يصدقوه لأنهم كما قلت لا يؤمنون إلا بمحسوسات. ولذلك الموقف القرآني موقف غريب. مريم لما وضعت وليدها الله أخذ عليها عهدا ألا تتكلم، فقال وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صرما فلن أكلم اليوم إنسيا. والله الذي لا إله إلا هو أنا كنت في حيرة من أمري. لما أسكتها الله ولما لم يبح لها أن تجافع عن نفسها وأن تتكلم؟ أتعرفون لماذا؟ لأن الكلام مع هؤلاء الأغبياء لا يجدي ولن يفيد، فمهما تكلمت لن ينفعهم هذا، وإنما أراد أن يستدرجهم الله لشيء آخر. لما ذهبت إليهم وسألوها قالوا يا مريم أنى لك هذا؟ من إيه؟ يا أخت لقد، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا غريبا عجيبا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف تتصرفين هذا التصرف وأنت من نسب صالح؟ الله أمرها بالسكوت، تسكت أم تتكلم؟ لابد أن تسكت ولابد أن تطيع أمر الله. أخبياء لن ينفعهم كلام، وكانت النتيجة أن الله أوحى إليها فأشارت إليه. معنى هذا الكلام لن أجيبكم هو الذي سوف أرد عليكم. والنتيجة أنهم قالوا في دهشة وفي عجب، كيف نكلم من كان في مهد صبية؟ هم يقولون ويعترفون بألسنتهم ما عرفنا طفلا يتكلم في سن الرضاعة. واذا بالطفل ينطق قال اني عبد الله. ماذا يريد ان يقول الله لهم؟ يريد ان يقول لهم يا اخبياء لو قالت لكم هذه قدرة الله فلن تصدقوها. انا اقول لكم الان باعترافكم انتم قلتم ان الطفل لا يتكلم في المهد. والان تكلم؟ قالوا نعم. سمعتموه؟ قالوا نعم. ابصرتموه؟ قالوا نعم. من الذي انطقه؟ انه الله. يا اغبياء الذي انطقه في المهد هو الذي اخرجه بلا ارض. فقيسوا هذه على تلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. هكذا اراد ان يجيب الله. يشككون في قدرة الله فاجابت عليهم قدرة الله. هكذا نقول لهؤلاء افهم الامور على وجهتها الصحيحة ولا تلعبوا بالالفاظ. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا سواء السبيل انه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة ان شاء الله امنون. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد يبقى معي سؤال أخير وجهته إلى هؤلاء. قلت لهم يا نصارى لما يتخذ الله ولدا؟ الولد إما أن يكون لغرض وإما أن يكون لغير غرض. اتخاذ الولد لغير غرض عبثا منزه عنه الله. وأما إن كان لغرض فما هو الغرض؟ قولوا لي بربكم. أنا وأنت نتخذ الولد ليخلد لك الذكر وليكون لك عونا وسندا. هكذا نتخذ الولد. قلت لهم يا نصارى قولوا لي بربكم لما اتخذ الله ولدا؟ هل ليخلد له ذكره اذا مات ام ليكون له عونا وسندا ليطعمه من جوع او يغنيه من فقر؟ الاجابة كانت مرة يا سادة. قالوا انه اتخذ الولد لينزل الى الارض وليقتل حتى يكون فداء للبشرية وحتى يخلصها من أسر المعصية. ووضعوا هذا بمثال، هذا ما قرأت في منشورهم في بمثال. قالوا مثل هذا كمثل رجل يعمل في تحويل القطارات، ما تسمونه الآن بالمحو الجي. في يوم من الايام، وانتم تعلمون ان مهمة المحو الجي ان يفتح القضيب للقطار حتى يدخل في خطه الطبيعي حتى لا يصطدم بقطار اخر. هذا المحو الجي ذهب في يوم من الايام واصطحب معه ولده. ولما جاء موعد القطار واقترب القطار اغلق له القضيب ليمر. وما ان اغلق القضيب واقترب القطار حتى سمع ولده يصرخ، فالتفت فاذا بالقضيب قد اغلق على قدم ولده. ماذا يفعل؟ ايفتح القضيب فينزل الولد والنتيجة يتحطم القطار ويموت كل من فيه، ام يضحي بولده لينجي القطار بمن فيه؟ يقولون وهكذا الله فعل، انزل ولده ليضحي به. والله يقولون هذا، انزل ولده ليضحي به حتى ينجي البشرية جمعا. وقد خطوا هذا الكلام بايديهم. قلت لهم يا اغبياء، هناك ما يسمى في علم المنطق والاصول بالقياس مع الفارق، يعني اذا اردت ان تقيس امرين لابد وان يتشابها او يتحدا. فقلت لهم يا اغبياء، هذا المحور جاي بشر عجز عن انقاذ الولد والقطار في آن واحد، فهل كان الله عاجزا حتى ينقذ البشرية والولد في آن واحد؟ وما هو الداعي الى هذه التمثيلية الحقيرة؟ اذا اراد الله ان يخلص البشرية من الذنوب فالامر هين وبسيط، استغفراني اغفر لكم. ماذا تكلف هذه؟ ما هو الداعي ان ينزل الولد وان يقتلوه وان يروي ولده يقتل ولا يتحرك؟ قلت لهم يا نصارى، بالله عليكم لو ان احدكم راى ولده يضرب في الطريق ماذا يفعل؟ والله تقولون ان ولده قتل وهو ينظر ولم يتحرك. واذا كان هذا الغرض انه نزل لانقاذ البشريه، اذا حينما قتله اليهود حققوا مراد الله لينقذوا البشريه، فلما تحنقون عليهم ولما تكرهونهم ولما تعادونهم وتدعون انهم قتل وسفاحين وسفاحون الى اخره؟ يا اخي سبحان الله، جلوهم جلوهم، فقد كانوا سببا في انقاذ البشريه، قتلوا ابن الله حتى ينجونا جميعا. سبحان الله، كلام لا ادري كيف يتكلمون ويضحك به القساوسة على المتخلفين من النصارى. مصيبة كبرى والله، مصيبة. ولذلك هناك مخطوط وقع في يدي من اعظم المخطوطات، اسمه الفاصل بين الحق والباطل. هذا الكتاب عبارة عن رسالتين، حدثت قصة لهاتين الرسالتين. في قاطرة التقى قس او قسيس اسمه حنا مقار العسوي بشيخ مسلم اسمه حجة الاسلام عز الدين المحمدي، تعارفا ثم افترقا واخذ كل منهما عنوان الاخر. وما ان وصل حجة الاسلام عز الدين المحمدي الى بيته بعد ايام جاءته رسالة من من حنا مقار العسوي، يذكر له فيها اصول المسيحية ويدعوه الى ان يتنصر ويقنعه بالادلة ان عيسى ابن الله وان الاسلام باطل. فماذا كانت النتيجة؟ والله الذي لا اله الا هو، قام حجة الاسلام بكتابة رسالة لم ارى مثلها من قبل، سند لهم نصرانية من اولها الى اخرها وجعلها بوضعها الان لا تساوي شر ونقير، وبين له انه غبي لا يفهم شيئا عن الاسلام. وقد كتب له في بداية رسالته ابياتا من الشعر يعرض له باثبات بنوة عيسى، فيقول له، اسمع ماذا يقول، يقول له: عجبي للمسيح بين النصارى، والى اي والد نسبوه؟ اسلموه لليهود وقالوا انهم بعد قتله صلبوه، فان كان ما يقولون حقا فاين كان ابوه حين خل ابنه رهين الاعادي؟ اتراهم ارجوه ام اسخطوه؟ فان كان راضيا باذاهم ورد عما فعله اليهود فاحمدوهم لانهم ارضوه، وان كان ساخطا غير راض فاتركوه واعبدوهم لانهم قهروه. جعل النصارى بين امرين، اما ان يكون الله راضيا بقتل ولده فاحمدوا اليهود، واما ان يكون ساخطا غير الله فلما لم ينقذ ولده؟ اذا فقد غلبوا فاعبدوهم فقد قهروا الله. وقل له ماذا. كلام كثير في هذا الكتاب المقام لا يتسع لي، وارى ان الوقت قد سرقنا والشمس ملفحة، ولكن اود ان اقول من اراد مزيدا من هذه المعلومات وفي هذا الموضوع فان شاء الله تعالى قمنا بجمع هذه المعلومات في كتاب لنا وهو احدث ما نزل لنا، كتاب بغية الخلاص في تفسير سورة الاخلاص. الكتاب ان شاء الله ثمنه جنيهان لا يعادل علبة دخان باذن الله تعالى، فيه كل هذه المعلومات وزيادة، لاننا فصلنا سورة الاخلاص كلها ان شاء الله تعالى. من اراد المزيد فبعد الصلاة هناك اخوة سيكونون في خارج المسجد، من اراد ان يقتني نسخة من هذا الكتاب فان شاء الله تعالى هذا سهل وميسور، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته، وان ينفع به المسلمين، وان ينجم به ألسنة النصارى، وان يهديهم سواء السبيل. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله تعالى أنتم تعلمون أننا كنا نلقي درسا في هذا المسجد وانقطعنا لعذر ما، إن شاء الله سنحدد موعدا مع إدارة هذا المسجد لنعود إلى دروسنا في هذا المكان الطيب المبارك بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، إنه سميع مجيب الدعاء. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريف الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريف لمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله خيراً.